الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله: أسماء الله الحسنى. قال: وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين. التي أثبتها الله نفسه، سواء علمناها أو لم نعلمها، سواء علمها بعض الخلق أو لم يعلموها، فهو عز وجل اختص ببعض أسماء في علم الغيب عنده كما يأتي الحديث. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، أضاف الأسماء إلى الله عز وجل، جعلها أسماء له سبحانه وتعالى، ووصفها بأنها حسنى، لأن كل منها حسن يدل على أكمل المعاني. أمرنا الله عز وجل أن ندعوه بأسمائه الحسنى، وأن نذر الذين يميلون عن الحق في أسمائه. وهذا هو المنهج الذي سار عليه السلف رضوان الله عليهم في ترك الذين يلحدون في أسماء الله، والإعراض عنهم، وعدم الخوض معهم في مناهجهم الباطلة، وإنما نثبت ما أثبته الله نفسه وندعوه بها عز وجل، يكون عندنا علم وعمل، وندع أهل البدع في بدعهم. وذلك أن مناهجهم وطريقتهم في البحث لا تفيد شيئا، ولا يحصل منها علم، ولا يحصل بالرد عليها بطريقتهم زوال شبهة. ولذلك عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة وما كان من هذا الباب بهذه الطرق المنطقية اليونانية، والاقتصار في ذلك على الكتاب والسنة، وهما يتضمنان أحسن الطرق النقلية والعقلية والفطرية في إثبات صفات كمال الرب سبحانه وتعالى، كان هذا المنهج هو الواجب. والإلحاد كما يأتي في أسماء الله يشمل إلحاد النفي والتعطيل، كمن ذكرناهم في الفرق المخالفة لأهل السنة في أول شرح المقدمة، ذكرنا أنهم يشمل أن هذا يشمل الإلحاد، يشمل إلحاد النفاة من الباطنية والفلاسفة والمعتزلة، وكذا من يثبت الأسماء مجردة عن معانيها فيما ورد من تأويل بعض معاني أسمائه وصفاته عز وجل كالأشاعرة، وكالحاد المشبهة، فإنه أيضا ميل عن الحق، فالذين يشبهون الله بخلقه ويشبهون الخلق بالله عز وجل كلاهما منحرف ومائل عن الحق، وأصل الحاد الميل كما ذكرنا. فمن يشبه الله عز وجل بخلقه ويصف الرب بصفات النقص التي يتصف بها العباد كاليهود والنصارى في وصفهم الله عز وجل بالعجز والمرض والموت، وأنه يغلب ويصرع، وأنه يندم ويبكي، وأنه يجهل ولا يدري، ويبحث يعني لا يعرف أين بعض خلقه، ويتعب وهو فقير، ونعوذ بالله من ذلك. وكذا كل من وصف الله بصفات خلقه فوصفه، فإنه قد وصفه بصفة العجز كالمشبهة المنتسبين إلى الإسلام وهو منهم بريء، إذ وصفوا الرب عز وجل بصفات المخلوقين وكلها عجز ونقص وضعف وحدوث بعد أن لم تكن. وأما صفات الرب سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى فهي الحسنى الكاملة في إثبات صفات الكمال. والذين يشبهون الخلق بربهم كذلك ملحدون، حين ينسبون صفات الرب وأسماء وما اشتقوه من أسمائه ينسبوه إلى المخلوقين، فيشبهون الخلق بالله كإلحاد المشركين الذين يسمون آلهتهم اللات اشتقاقا من الله، والعزة اشتقاقا من العزيز، ومناة اشتقاقا من المنان، وكما يسمون أصنامهم آلهة وأربابا والعياذ بالله، وكما يقول النصارى في المسيح ابن مريم يقولون الرب إلى هنا يسوع المسيح تعالى الله عن قديم علوا كبير. كل هذا من الإلحاد في أسمائه عز وجل. أمرنا الله أن نذرهم ولا ننشغل بمناظرتهم على طريقتهم، بل يكفينا أن نبين لهم الحجج الإيمانية القرآنية، وكما ذكرنا هي متضمنة للحجج العقلية، حتى ولو قال قائل هم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة، نقول أن هذه الأدلة القرآنية والنبوية متضمنة لأحسن الأدلة العقلية، فمن أحسن هذه الأدلة أحسن الرد عليهم بأفضل طريق وأوضح حجة وبيان. يوقن كل أحد يمكن أن يوقن بشيء بأن الإسلام هو الحق. قال تعالى سيجزون ما كانوا يعملون، فقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فأمر الله عز وجل بدعائه باسمه، باسم الله وباسمه الرحمن عز وجل، وذلك أن له الأسماء الحسنى، فإذا دعوت الله أو دعوت الرحمن فقد دعوت الإله الحق الواحد الأحد. فقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، في رواية 100 إلا واحدة. هذا الحديث متفق عليه أخرجه في الصحيحين، وهذا معناه أن هذه 99 اسما من أحصاها قام بحقها، تعبد لله ودعاه بها، وهذا يستلزم حفظها، فإنه لا يكون متعبدا لله عز وجل بها إلا من علمها وأحاط بمعانيها وألفاظها معا، وأما من لم يعلمها فكيف أو لم يعلم معانيها فكيف أدعو الله بها وكيف يقوم بحقها. ومن يعني حقوق أسمائه سبحانه وتعالى أن يعامل كل اسم بمقتضاه، فإذا علم أن الله هو الرزاق طلب الرزق منه وحده وابتغى عنده الفضل دون من سواه، وكذا إذا علم أن الله هو الرقيب راقب الله عز وجل في كل حركاته وسكناته، وهكذا، وإذا علم أن الله هو الجبار انكسر لعظمته وطلب منه أن يجبر كسره وذله وضعفه وعجزه، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله ولا يتصف بهذه الصفة ولا يتسمى بهذا الاسم الذي لا يليق إلا بالله عز وجل، كذا اسمه الله واسمه الرحمن، يتعبد له بأنواع العبادة ويتوجه له سبحانه وتعالى بكل بالحب والخوف والرجاء والخضوع، واسم الرحمن يطلب رحمته ويرجو أن تناله الرحمة الخاصة في الآخرة رحمته بالمؤمنين، ولا يتسمى بهذه الأسماء لأنها علم على ذات الرب عز وجل. وما كان من صفات يحبها الله في العباد تخلق بها، فإذا كان علم أن الله عز وجل هو الرحمن ويحب الراحمين رحم خلقه بما شرع سبحانه وتعالى وعملهم بمقتضى هذه الشريعة التي فيها الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فكل هذا من حق هذه الأسماء الحسنى.

ومن اجتهد من العلماء في جميعها من القرآن وجميعها من القرآن والسنة فهذا في الحقيقة ليس تحديدا لهذه 99، ولا ينبغي ذلك أن يقول هذه 99 الاسم، فإنه ما من أحد منها إلا وفاته أسماء أخرى، والبعض قد ذكر أسماء مشتقة من أفعاله عز وجل، وعامة السلف يظهر من تصرفهم صحة ذلك عندهم، يرون أن ذلك لا ينافي التوقيف، وأنه يصح أن تشتق الأسماء الدالة على معاني الكمال من أسمائه الحسنى من أفعاله عز وجل، كاسم المنعم مثلا والمحيي المميت ونحو هذا وغيرها كثير قد ذكرناه ذكروه في ما جمعوه من الأسماء. ومن اقتصر على ما ورد بصيغة الأسماء وبعضها مضاف وبعضها يعني بذو مضافا إلى بعض المعاني ولم يدخل فيها المشتق، فهذا كما ذكرنا كله فيه اجتهاد، وليس ذلك بتحديد بأن هذه المقصودة، وإلا فلو كان كذلك لبيانه النبي عليه الصلاة والسلام وتناقله السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والذي يظهر كما ذكرنا أن هذه 99 إنما ذكرت للترغيب في أن ندعو الله بالأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة جميعا، فإذا دعونا الله عز وجل بها جميعا وأحصيناها جميعا فإنها قد دخل فيها 99 اسما، كما رغبنا في ليلة القدر وأبهمت في العشر الأواخر من رمضان، وكما رغبنا في ساعة يوم الجمعة، وقد يعني جعلت فيما بعد العصر أو فيما بين طلوع الخطيب على المنبر إلى انقضاء الصلاة أو بعد العصر، وأصح الأقوال بعد العصر، وهي أيضا ساعة يسيرة، وآخر ساعة بعد العصر لا يقتضي أنها محصورة في توقيت معين، لكن أرجى أوقاتها كذلك. فمن اجتهد من بعد العصر إلى غروب الشمس أدرك الساعة إن شاء الله مع شهوده الجمعة، فإنه يكون بذلك قد أدرك الساعة، ومن قام العشر الأواخر قام ليلة القدر. فنقول من دعا الله بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة فقد دعا الله بالأسماء 99، ولا ينبغي أن يجزم أحد بأن هذه الأسماء ويغير ويضيف ويحذف ونحو هذا، فإنه كما ذكرنا أمر ليس منصوصا عليه، وبالتالي فيعني يدعو الله بما ورد في الكتاب والسنة، والسنة في ذلك أصل، فكاسم الجميل مثلا وأسماء كثيرة وردت في السنة، ووردت بعض أفعالها في القرآن لم يعدها مثلا ابن حجر، لأنه إنما عد الأسماء التي وردت أسماء، فلم يدخل فيها مثلا القابض الباسط، وقد ورد في السنة إن الله هو القابض الباسط المسعر، فدل ذلك على أنها يعني كل هذه الاجتهادات ليست يعني جامعة أو قاطعة في جمع هذه الأسماء، وإنما يرجى أن تكون فيها. ومن دعا الله عز وجل بهذه الأسماء الواردة كلها دخل في من أحصى هذه الأسماء الحسنى. يقول واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99 المذكورة في حديث أبي هريرة، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين، لكن هذه 99 لها خاصية، وهي أن من أحصاها دخل الجنة، وليست أن أسماء الله فقط هي 99. يقول لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها، أي هذه الكلمات وهذا الدعاء؟ فقال بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. حديث حسن، حسنه الحافظ وابن حبان والحاكم وأبو يعلى، وصححه أيضا الألباني. فهذه هذه الدعوة المباركة دليل واضح على أن أسماء الله ليست منحصرة في 99، بل الذي ورد في الكتاب والسنة أكثر من ذلك بلا شك. أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة أكثر من 99، فضلا عما استأثر الله عز وجل به سبحانه وتعالى، وهي كلها سمى الله بها نفسه. فسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، هذا من عطف بأو، عطف الخاص على العام. فكلها أسماء سمى الله بها نفسه، منها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه بعض خلقه، ومنها ما استأثر عز وجل بها في علم الغيب عنده. كلها معطوفة على العام الأول، وهو سميت به نفسك. ولذلك نقول الاجتهاد فيما ورد يجعل العبد قد أحصى 99 التي من أحصاها دخل الجنة، وليس أنه بذلك أحصى أسماء الله الحسنى كلها. يقول واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك. فمنها المعطي المانع، والضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والخافض الرافع. هو في الحقيقة اللي هو ما لا يطلق إلا مقترنا بمقابله، وهو الضار والمانع والقابض والمذل والمميت والخافض. يقول لا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراده، بل لابد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. ومن ذلك المنتقم، لم يأتي في القرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى إن من المجرمين منتقمون. الحقيقة أن هذا ليس فقط في الأسماء، وإنما أيضا في الأفعال. فهذه الأفعال إنما تقول والله يخفض ويرفع، والله يقبض ويبسط ونحو هذا. فلأن الإطلاق عموما سواء كان كاسم أو كفعل إذا أطلق مجردا على المقابل لم يدل على المعنى المقصود من سعة ملكه وعظمته عز وجل وتصرفه في الخلق كيف يشاء، وإنما أوهم نقصا. لا يقال الضار المميت، فإن هذا ينفر العبادة عن ربهم عز وجل، فضل أنه لم يرد كذلك. ولو قلت أنه يضر ويميت ويذل ويهين وتسكت دون أن تذكر السياق المناسب سواء كان بالمقابل أو كان بمن يستحق ذلك، فتقول مثلا يعني قتلهم الذي يميت الخلائق ولا يموت مثلا ونحو هذا، إذا كنت تتكلم عمن تجبر وطغى فأهلكهم الله عز وجل. لا تقول المهلك أو عز وجل أهلك وتذكر من يستحق الهلاك، وكذا المنتقم. فالصحيح أن هذه الأسماء لا تطلق إلا مقترنة بمقابلاتها أو مذكورة في سياق يدل على المعنى الكمال، ولو جردت عن المقابل أو السياق لم يفد معنى. أما اسم المعطي والنافع والباسط والمعز والرافع فلا بأس أن تطلق، لأنها لا تتضمن إيهام النقص كما ذكرنا. فلو قيل عبد المعز مثلا وعبد الباسط وعبد المعطي ونحو هذا لم يكن موهما لنقص، بل يجوز أن تطلق هذه الأسماء والله أعلم، ويجوز أن يعبد الناس في أسمائهم لها كما ذكرنا. يقول وأعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات أو معنيها يعني، كقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. حقيقة هو ذكر الأمر تحت عنوان الأفعال، وهو ذكر أولها اسما وليس فعلا، وهو إيه؟ خادعهم، وهو اسم، هو خادعهم خبر، خادعهم خبر، هو خبر مرفوع بالضمة، خادع، وده اسم مش فعل، وده دليل على أن الأمر ليس العبرة فيه أنه ورد اسما أو ورد فعلا، العبرة بالسياق الذي يدل عليه، ورد على سبيل المجازاة ومقابلة العباد بما يستحقون، فالله خادع المنافقين، ولو قلت ذلك لم يكن به بأس، وإنما الإطلاق المجرد، كما لو قلت أن الله يخدع ويمكر يعني أن الله يخدع ويمكر ويكيد وتسكت، إنما تقول يخدع المنافقين، يمكر بالكافرين، يكيد بالكائدين للإسلام، وهكذا إذا أطلقت الاسم لم يكن ممنوعا أيضا إذا كان في نفس السياق، قلت خادع المنافقين خير الماكرين، يمكر من يستحق المكر، وخير الماكرين اسم، قوله ومكر ومكر الله، فالعبرة ليست بوروده كفعل أو وروده كاسم، العبرة بأن السياق قد يوهم نقصا إذا جرد الكلام عنه، أن السياق ورد بطريقة لابد من أن يورد بها أو بمعانيها، فإذا جرد الاسم أو الفعل عن السياق أوهم نقصا فلا يجوز ذلك، أو لم يفد كمالا كما سيأتي. وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، فلا يصح أن تقول أن الله ينسى وتسكت، أو أن تقول الناسي، فكلاهما لا يصح. وقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناس مستهزئ ونحو ذلك مما تعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك لا يصح أن يطلق لا فعل ولا اسم، إنما يذكر مقيدا بالسياق الذي ورد فيه أو بنحو معناه. قال ابن القيم رحمه الله إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا. يعني مطلقا على فكرة الكلام ده هنا يعني بدون قيود، إنما ورد أن يصف وصف نفسه بذلك مقيدا. احنا كلمة مطلقا دي بنستعملها يعني بمعنى أبدا، خد بالك يعني هنا المعنى مش مقصود زي استعملنا احنا لكلمة مطلقا، وإنما المعنى إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء إلا مقيدا، وليس أنه أبدا من وصف نفسه بلا شك بهذه الأفعال لكن وردت مقيدة. يقول ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماء تصم عند سماعه، وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، وأسماءه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا، يجوز إطلاق الأفعال فقوله تعالى يمكر ويخدع ويستهزئ وأكيد، وكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، زي ما قلنا إذا كان يذكر بصيغة الاسم مقترنة بما يدل على الكمال فهو عز وجل خير الماكرين، هذا معنى حسن يدعى به، اللهم يا خير الماكرين امكر بالذين يمكرون بالمسلمين، اللهم يا خير الماكرين امكر بهم ودمرهم تدميرا، فهذا أمر مشروع صحيح وأن يدعى به عز وجل ويثنى به عليه ومن الأسماء الحسنى، فليس يعني مسألة أنه ورد كفعل في القرآن ولا ورد كاسم، الكلام أنه ورد في سياق معين ورد مقيدا فلا بد أن يستعمل مقيدا، أما لو قال يا ماكر فهذا لا يصح، يا مستهزئ فهذا لا يصح، أو أخبر عن الله عز وجل ما يوهم هذا النقص فهذا لا يصح. يقول ابن القيم رحمه الله بل إذا كان لم يأتي في أسماء الله الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لم يأتي في أسمائه التي وردت في الكتاب والسنة ذلك، مع أنه وردت الأفعال، الله عز وجل فعال لما يريد، ولم نشتق اسم الفاعل المريد ونطلقها على الله عز وجل لك أسماء. وكذلك الصانع، من دي أكثر استعمالات المتكلمين، يقول ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والآتي، أنه الله يدعو إلى دار السلام، والآتي فأتى الله بنيانه من القواعد، والجائي وجاء ربك والملك صفا صفا، والذاهب ذهب الله بنورهم، والقادم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هي والزائد فزادهم الله مرضا، الشيء الرائد هي والزائد، والناس نسوا الله فناسيهم، والقاسم نحن قسمنا بينهم معيشتهم، والساخط سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، والغضبان وغضب الله عليهم ولعنهم، واللاعن، إلى أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوقين، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ قلت ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي، وكأن ابن القيم يعني يشير إليه أو غيره، فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما، فلا يفيدني مدحا. أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحيد، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، هي وردت بإيه؟ صيغة الاسم الفاعل عز وجل، ومع ذلك لم يجز أن تجرد عن إطلاقها، لأن الفعل فقط ليس إيه؟ ليس ماذا ممكن أن يكون فعلا حسنا وفعلا قبيحا، والعباد فاعلون كذلك، فيمكن أن يوهم المعنى غير الذي لا يفيد كمالا، يوهم معنى غير الذي يفيد كمالا، فتبين بذلك أنه لابد أن تذكر في سياقها. وقال تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فأنت إذا قلت الله هو عز وجل الزارع، أقول أنت يا رب الذي زرعت لنا هذه بمعنى أنبتها لنا، وهو يثني على الله بذلك، لم يكن هذا بمذموم سواء استعمل الفعل أو الاسم. أما إذا أطلقه بعيدا عن السياق فلا يصح ذلك. يقول وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى رابعة ثلاثة وسادسة خمسة، هذه قبيحة جدا، لأنه ضاها فيها والعياذ بالله من يقولون إن الله ثالث ثلاثة فجعله ثالث وإيه رابع وإيه ثلاثة، هذا كلام منكر قبيح لا شك فيه، حيث قال وفي سورة المجادلة اسمان فذكرهما هو رابع وثلاثة، وما ورد فعلا بصيغة الاسم اسم الفاعل ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا يبقى كيف يطلق هذا الاسم؟ يقال يا رابع كل ثلاثة في نجواهم، ويا خامس كل أربعة في سرهم ونحو هذا، ولا يقال أن ذلك من أسمائه عز وجل مطلقا عن السياق. يقول وهذا خطأ فاحش، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضي بوجه لا منطوقا ولا مفهوما، فإن الله عز وجل قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، وأين في هذا السياق رابع ثلاثة وسادس خمسة؟ كان حقه اللائق بمراده أن يقول رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة كذلك، فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما هو مفهوم من صدر الآية، ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية، والله أعلم. يقول أعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، مطابقة يعني أن اسم الرحمن يدل على ذات الرب عز وجل. الزيادة في الذهن على الذات ليست زيادة في الخارج، بمعنى نثبت لله عز وجل ذاتا، كما قال إبراهيم عليه السلام إني كذبت 3 كذبات ثنتان منهما في ذات الله، وكما قال خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شيلو الممزعي. فإثبات الذات في الحقيقة لا توجد ذات مجردة عن الصفات، ووجود الاسم الدال على صفة زائدة على مجرد الذات زيادة في الذهن، فقط في الذهن الإنساني وليس في الحقيقة في الخارج، ليس في الحقيقة. بنقول يعني اسم الرحمن يدل على ذات متصفة بصفة الرحمة. طب الأمر ده زيادة الرحمة على مجرد الذات، الذات المجردة. لو قلت صفة الوجود صفة حقيقية لله عز وجل، لا شك أن ربنا عز وجل له إيه؟ وجود. ودي اللي بيعبر عنها البعض من يقول أن الله شيء، أصح أن نطق أن الله شيء؟ عشان من قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وإذا أطلق ذلك فمقصوده إيه؟ كلمة شيء، يعني بمعنى له وجود. فاسم الرحمن يدل على وجود الرب عز وجل ويدل على اتصافه بالرحمة العامة. فهذا الأمر بيقوله مطابقة علشان ما حدش يظن إنه لما أطلق الاسم صارت هناك أشياء زائدة على الذات، بل لم يزل الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته واحدا أحدا. فاسم الرحمن دلالته على الذات دلالة مطابقة. والاسم يتضمن صفة الرحمة ويستلزم باقي الصفات تلازما، لأن الله واحد ولأن الله هو الرحمن وهو السميع. فاسم الرحمن دل على صفة السمع ودل على اسم السميع من التلازم. معانا كده؟ تلازم ازاي؟ نقول بس شرح لمعاني الكلمات الثلاثة الروك، يعني ايه المطابقة وتضمن الالتزام. لو نقول دايرة كده ودايرة عليها منطبقة عليها تمام الانطباق، مش في دايرتين متطابقتين ولا مثلثين منطبقين، ده قد ده بالظبط ما يخرجش عنه ولا يزيد ولا ينقص، ده مطابقة. طيب دايرة كبيرة وجواها دايرة صغيرة، يبقى ده ايه ده؟ الدايرة الكبيرة تتضمن الصغيرة، والمعاني فيها نفس الكلام، ممكن المعنى يتضمن معنى ايه اقل منه ويشمل زيادة عليه. ماشي كده؟ احنا قلنا اول الالتزام بقى معناها دايرة كبيرة، دايرة ايه وبراها دايرة تانية ولازقين في بعض، بمعنى ان دي مهما تروح في حتة يبقى التانية ايه ملازماها. ده معنى الكلمات الثلاثة دول. فأول حاجة بيقول أن أسماء الله عز وجل دالة على حق على حقيقتها دلالته على اسم ذات مطابقة، عشان ما حدش يتصور قضية الزيادة والنقصان دي في ذات الرب سبحانه وتعالى، عشان ربنا عز وجل أجزاء أو يتبعض أو في حتة زيادة دلت على دي، على مثلا الرحمة حاجة زائدة كأن في ذات وبعدين هتزيد عليها شوية حاجات. لا، ذات الرب عز وجل واحدة سبحانه وتعالى، واحد في ذاته، بمعنى أنه لا يتبعض ولا يتجزأ سبحانه وتعالى، لأنه الواحد عز وجل، مش أجزاء، مش أن في الإنسان مثلا نقول إيده ده جزء من أجزاء، ما مش كده، جزء ممكن يتقطع إيده، وده ما بقيتش، عشان كده ما نقولش أن ده من ما قلناش أن صفة اليد وصفة الرجل وصفة الوجه، ما قلناش أبدا ولا حد السلف أطلق أنها أجزاء لله، لكن ده قالوا أنها إيه صفات. السلف أجمعوا على تسميتها صفات وليس على تسميتها إيه؟ أجزاء ولا أبعاد. حدش أبدا قال إن هذا جزء من الله قط من السلف رضوان عليهم ولا حتى من أهل البدع. معانا كده؟ يعني أنا مفيش حد من المسلمين يقول دي أجزاء ربنا، الله عز وجل لا يتجزأ سبحانه وتعالى، لأن ده ما ده. فبنقول إنه ما ذكروا أصلا أسماء الله دل على ذاته مطابقة، علشان نعلم ان ذا ان اسم الرحمن يدل على ذات الرب هو سبحانه وتعالى. الله هو الرحمن عز وجل، هو السميع، هو البصير. اسم البصير يدل على ذات الرب، إثبات صفة الوجود لله عز وجل وصفة الرحمة دي الزيادة دي بيقول زيادة في الذهن مش في زيادة في الحقيقة، مش إنها شيء زائد على الذات منفصل عنها أو يمكن فصله عنها، الزيادة في الذهن الإنساني معنا. زي ما قلنا الانفصال ما بين الصفة والموصوف انفصال ذهني وليس في الحقيقة وفي الخارج. أنت طويل، هل يمكن فصل طولك عنك؟ طب لو قلت طولك وأنت مش الذهن بيفرق بين الاثنين، يقولك طولك كام، يقول اه طوله كذا، ده طويل أو قصير، ده ده انفصال ذهني معنا كده. لكن في الحقيقة في الخارج شيء واحد، السماء وزرقة السماء. لو قلت السماء بتوصف موصوف، لكن ايه الزرقة دي صفة من ايه؟ من صفاتها معانا كده، عرض من الاعراض التي تحصل فيها. الغرض المقصود ان انفصال ده في الذهن، فبنقول الزيادة على مجرد الوجود، الصفات التي تدل الاسماء تدل على صفات زائدة على مجرد الوجود، دي الزيادة دي زيادة ذهنية. عشان كده بنقول الاسماء دل على ذات الرب مطابقة، فاهمين؟ مطابقة يعني ان الله هو الرحمن هو السميع. لو قلت السميع هو الله والرحمن هو الله والبصير هو الله، ما مش ان كل اسم يعني فيه يدل على ذات اخرى ولا زيادة على الذات الاخرى الذي دل عليها الاسم دي الاخر، بل هي كلها ذات واحدة متصفة سمى الله نفسه بهذه الاسماء كلها، ماشي كده؟ وكل اسم يتضمن الصفة، لان ممكن يكون في صفة ولا يكون لها ولا يكون تدون دل على اسم. ليس من اسماء الله ذو اليدين معنا كده، ولكن من صفات الله ان يداه مبسوطتان معنا كده. فليس كل اسم، ليس كل صفة تدل على اسم، بل يمكن ان يكون هناك صفات لا تدل على اسماء، لا تدل عليها اسماء. واما كل اسم فيتضمن صفة، فاسم السميع يتضمن صفة السمع، اسم البصير يتضمن صفة البصر. برضو نقول في فرق بين الصفة والموصوف، وان الصفة غير الموصوف بدليل تعدد الصفات والموصوف ايه واحد معنا كده. بنأكد برضو نقول ان الغيرية دي غيرية في الذهن، غيرية في الايه في الذهن. ان اقول الصفة غير الموصوف يعني الرحمة والرحيم، السمع والسميع، في فرق بين الاثنين. الفرق ده ايه؟ في الذهن. لا يوجد سميع بلا سمع، بل كل الـ يعني اللي اوقع المعتزله بكلمه سميع بلا سمع دي ان هم ما فرقوش بين ما في الذهن والخارج، عملوا الكلام ان هو كانه زي ما قلنا منطق رياضي يوناني، عنده دي غير دي يبقى دي ما تساويش دي، فقدر يفصل ما بين الاشياء التي لا يمكن في الحقيقه الفصل بينها. الرياضه ما تتطبقش في الكلام ده، ده مش حاجات رياضيه هنقول 1+1=2 + 3=1، لا ده مش كده ابدا. الكلمات ان اطلاق اولا اللغه والعرف، فضل العرف الشرعي والعرف اللغوي على عدم الفصل بين الصفات والايه والموصوفين، ماشي، انه لا يمكن الفصل بينها، لكن في فصل ذهني، اه الفرق الذهني يفرق في ذلك. فده معنى هذه الكلمه ان اسماء الله تدل تضمنا بدلاله التضمن على صفاته عز وجل. كل اسم يتضمن الصفة التي يدل عليها، فهو سميع يدل على صفة إيه؟ السمع، عليم يدل على صفة العلم، قدير يدل على صفة القدرة، رحمن يدل على صفة الرحمة، حليم يدل على صفة الحلم، ويستلزم باقي الصفات. دلالة الاسم الرحمن على اسم السميع وعلى صفة السمع بأنهي دلالة؟ لا التزاما، يعني قلنا تضمنا ان هي اللفظ ما يدلش عليه، مش كده؟ يعني انت دلوقتي لو في مخلوق من المخلوقين انت قلت ان هو بيسمع، هل ده استلزم انه بيبصر؟ ما استلزمش، لانه ممكن الفصل في البشر والمخلوقين، ولكن لان الله عز وجل هو السميع البصير وصفاته لازمة لذاته، فاسم السميع يدل على معنى الايه البصر بدلالة الايه الالتزام، ما فهمنا؟ اسم القدير يدل على معنى العلم بدلالة الالتزام، ويدل على صفة القدرة تضمنا، ويدل على ذات الرب مطابقة. اسم الحكيم يدل على صفة العلم التزاما، ويدل على ذات الرب مطابقة، ويدل على صفة الحكمة تضمنا. أنا كده يقول دلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، على صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. يعني نقول مثلا اسم الحي يدل على صفة الحياة تضمنا، ويدل على ذات الرب مطابقة، ويدل على صفة العلم التزاما، وهكذا سائر المعاني. اسم الواحد يدل على صفة الوحدانية تضمنا، ويدل على صفة القدرة التزاما، يدل على ذات الرب مطابقة. إن شاء الله تكونوا فهمتم. يقول هكذا سائر أسماء الله تعالى. وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقوله الملحدون في أسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز جل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه فان. فلو كانت أسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية، إذ كل ما سواه كذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. مسألة حادثة بسبب المعتزلة وعلم الكلام، وهي في الحقيقة زي مسألة الصفة غير الموصوف برضه. يقولوا القرآن هو الله ولا غيره، هو نفس الكلام على الطريقة دي، هو الكلام المنكر اللي يوقع الإنسان في الفساد، هو طريقة علم الكلام. يقول أن القرآن هو الله ولا هو غيره، ولا ينفع تقول كده. يقولوا القرآن وإيه كلامه عز وجل، وإيه ليه أنا ألتزم الأسئلة اللي ملهاش يعني إلا الإجابة الغلط. كأنه يسأل يقول له 5 و4 8 ولا 10. طب وانا مال انا، انت ليه تلزمني بإجابة؟ انت تقول لي هو هي او غيره، ده مش تقسيم ضروري في الموضع ده، مش تقسيم ضروري، لان تقول هي صفته مثلا. وذلك اسماء الله عز وجل تقول هي الله، هي الامر ده حدث بسبب ان المعتزلة قالوا ان اسماء الله غيره فهي مخلوقة، لانهم يقولوا ان كلام الله مخلوق، ماشي كده؟ ولذلك فهم التزموا بذلك أن أسماء الله عز وجل مخلوقة أيضا لأنها من كلام. فأهل السنة منهم من رد عليهم عشان يرد بدعتهم، فقال أسماء الله هي الله وليست غيره. والصحيح أن ربنا عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى، فإحنا لا نلتزم هذا ولا ذاك. الصحيح نقول أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، الله له الأسماء كما قال عز وجل. فلماذا أقول ما ربنا عز وجل ما قالش والله هو الأسماء الحسنى، وإنما قال له الأسماء الحسنى، قال ولله الأسماء الحسنى. الرسول ما قالش الله 99 اسما. أنا لي ألتزم هذا الالتزام الذي لم يدل عليه كتاب ولا سنة، والذي قد يوهم معنى أيضا غير صحيح. تقول الله 99 اسما، الله هو الأسماء، لا الله عز وجل له الأسماء. وده كلام أصلا ما تيجي تفكر فيه في معناه تلاقي كلام غير يعني متسخ في الكلام، ولا يتكلم مثل ذلك العرب ولا غيرهم ان يقولوا ان ده هو ان الاسم هو المسمى. هو الاسم يطلق ويراد به المسمى، ده الاغلب الاعم في الاستعمال، ولكن قد يطلق ويراد به غير ذلك. ولذلك انت الناس ممكن تتحرج ان هم يقولوا مثلا اعرب قال الله تعالى قل هو الله احد، فلو واحد قال له يقول لك قال فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع بالضم، فالبعض يكره اللفظ ده لانه ظن ان هو هيلزم ان ربنا هو اللي مرفوع بالضمه، فيقوم يقول هذا لفظ الجلاله. ويعني وده معنى مفهوم اصلا لما يجي واحد بيعرب عن كلمه، او تقول الله كلمه مكونه من 4 حروف أو 5 حروف، فهذا الكلام المقصود به لما يكون في قرينه دل على انها تتكلم على الكلمه التي تدل على المسمى على الذات. في فرق بين الاسم والمسمى، الانفصال ده ايضا في الذهن، ماشي كده؟ في فرق بلا شك ان الاسم والمسمى. واسماء الله حق وليست مستعاره كاسماء المخلوقين. يعني احنا دلوقتي مثلا في واحد اسمه محمود، ماشي كده؟ ممكن يكون في الحقيقه محمود، ويكون ممكن يكون مذموم. اسماءه مش شرط تكون حقيقيه، الاسماء البشر والمخلوقات ممكن تكون مستعاره، وممكن تكون مش مشتقه ولا لها معنى، ما نعرفوش. عباره عن حروف ما نعرفش جت ليه كده. يعني كلمه اسد ايه اللي خلاهم يعبروا عن الحيوان بالاسد؟ ما نعرفش الحيوان المعروف ده ما حطوش حروف تانية ليه؟ ما نعرفش، ربنا اللي علم الناس كده سبحانه وتعالى. هم كل الناس لقت نفسها بتتكلم بهذه الطريقة، والناس تلقت اللغات عن ابائها من غير سؤال. لماذا حد سأل اصلا انهم تسميتوا ده؟ ولا الطفل بيسأل ولا حد بيكبر ويقول ليه سموا ده كده وحطوش حروف تانية ليه؟ ان مثلا ده سموه حيطه وده سموه خشب وده سموه حديد. لا، ما حدش بيسال، ولا اصلا هو اهل الكلام هم اللي ادخلونا في كل هذه المتاهات. معانا كده؟ الغرض المقصود ان الاسم في حق المخلوقين يمكن ان يكون غير حقيقي. كريم وهو بخيل جدا، واحد اسمه حمار وهو ليس بحمار، ماشي كده، واحد اسمه كلب قبيله اسمها كلب وهم ليسوا بكلاب، وفي المدح والذم. فالامر ده ليس إيه على الإطلاق، وإنما بعض الناس يستحقون أن يوصفوا ببعض معاني أسمائهم، وبعضهم يستحق أن يسمى بكل الاسم زي الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم كثير المحامد صلى الله عليه وسلم وهو محمود ونحو ذلك، وهو النذير البشير مع أسماءه عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل الذي سماه واختار له هذه الأسماء فهي أسماء حسنة جميلة تدل على معنى حقه. أسماء الله عز وجل كلها تدل على حقائق، وليست أسماء مستعارة، وليست أسماء ليست لها معاني، بل كلها لها معانيها الدل فعلى كمال الله عز وجل. فبنقول أسماء الله سبحانه وتعالى تطلق ويراد بها الله. بنقول يعني إيه الكلام ده؟ أنت لو قلت أحمد جاء، محمد جاء من السفر، أنت قصدك إيه في الكلمة اللي أنت أطلقتها؟ ومحمد جه، أقول لك محمد جاء من السفر، فأنت قصدك الكلمة اللي جت؟ قطعا لا. انت تقول الكلمة لما تقول لطالب في المدرسة اعرب محمد جاء من السفر، تقول محمد مبتدأ مرفوع بالضم، تبقى انت كده قصدك ما كلمة ايه؟ محمد، ماشي كده. كلمة نفسها هي اللي بتتكلم عليها، ما بتتكلمش على الشخص نفسه، على المسمى ذاته. فانما تتكلم على المسمى لما تتكلم في السياق المعتاد، وده الاغلب في كلام الناس. ربنا علم البشر الكلام عشان يعبروا عن معاني، واستعمالهم هو الأغلب الأعم في إن هو يعبر بيه عن معنى، مش بيتكلم على تفاصيل الكلمة ذاتها. لو قلت محمد كلمة فيها أربعة حروف، دي انت ده قصدك فيها الايه؟ الكلمة. ده الاستعمال الأغلب، ولا ده لما نيجي نتكلم في اللغة فقط؟ أما استعمالاتنا اليومية ليل ونهار والبشر كلهم يجوا يكلمهم، فمقصودهم من كل كلمة بيتكلموها المعنى اللي بتدل ايه عليه، ماشي كده. فالأغلب الأعم أن الاسم يطلق ويراد به المسمى، وكذلك حين تدعو الله عز وجل بأسمائه. فأنت إذا قلت الرحمن علم القرآن كما قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن، فهل المقصود فقط الكلمة؟ لا، المقصود الله عز وجل المسمى بالرحمن. وكلمة الرحمن كلمة دل على ذات الرب عز وجل، لها اختصاصها عن سائر الأسماء من أن الله هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، وأنه متصف بما تدل عليه من المعاني، وليست أنها أسماء مجردة عن المعاني. معنى كده؟ زي ما يكونوا أسماء الناس أو أسماء جامدة ملهاش معنى، زي أسماء الكائنات اللي ما نعرفش ليه اسمها كده. لكن أسماء الله الحسنى دل على إيه؟ معاني الكمال كله، وهي يعني أيضا لها خصوصية من جهة أن الله هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء قبل أن يوجد الخلق، هو سمى نفسه كذا، ولأنها من كلامه فهي غير مخلوقة. فنثبت أن أسماء الله غير مخلوقة، وأسماء الله سبحانه وتعالى هو سمى نفسه بها، وأسماء الله أسماء حق، أسماء حقيقية دالة على صفاته ومعاني كماله عز وجل، دالة على معاني حقيقية اتصف بها الرب عز وجل، وهي إذا أطلقت أريد بها الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت يا رحمن فقد دعوت الله، وإذا قلت يا رحيم لم تدع غير الله. إطلاق المعتزلة أصلا نتيجة بدعة ضلالة منكرة عندهم، وهي القول بخلق القرآن، فقالوا أيضا بخلق الأسماء، والتزموا أن من يدعو الأسماء يدعو، أن من يدعو الله في الحقيقة باسمه يدعو غير الله، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. حاولوا هم إلزام من يناظرهم من أهل السنة، لكن في الحقيقة نظرهم بطريقتهم فوقع في التزامات. قالوا إذا كتبنا كلمة الله في ورقة فاحترقت، فهل احترق الله؟ الإجماع المسلمين أن ان لم يقع ذلك وكلهم ملتزمين بها يعني كلا الفريقين يعني ملتزم بها. اذن اسماء الله غيره، لا ما يطلقش هذا الكلام، لا يطلق انها غيره لانها تفيد معنى منكر قبيح كفر والعياذ بالله، لان الاغلب العام اطلاق الاسماء وليس المراد الكلمه معنى كده. ثم ان الكلمه لو كتبت في ورقه واحرقت الورقه فالورقه اللي احترقت والكلمه بقيت، اليس كذلك؟ يعني لو قلنا الكتاب ده النسخه دي اتحرقت من معرج القبول، ده في حق الناس يعني، ده فضلا عن كلام الله عز وجل اتحرقت النسخه دي، فهل ترتب على ذلك ان الكتاب اتمحى ولا الرجل عشان الف كتاب فضل الكتاب موجود؟ ما يلزمش من حرق ده زوال الكلام نفسه، ده اذا كان في حق المخلوقين اللي قابل فعلا للزوال والمحو بالكليه كلامهم، فاولى واولى ان كلام الله عز وجل اذا احترقت الورقه ما احترقش اسم الرب عز وجل، لان اسمه مش متوقف على كتابته في ايه، في اوراق، ولا ان دي اسماء لو لم يحفظها الناس لازال هذا الاسم، وانما الله سمى نفسه كذلك. فكلام اللي هو ذكره هنا والتزم فيه ان يقال ان اسماء الله هي الله وان اسمه هو المسمى، وحياتي يقول والاسم هو المسمى وعينه وذاته، التزام ما كان ينبغي ان يدخل فيه. الصحيح ان يقال الاسم للمسمى، وان الله عز وجل له الاسماء الحسنى، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسم. هل الصحابة فعلا كلموا في الموضوع ده في الاسم والمسمى؟ ما كلموش فعلا فيه، ولذلك أحسن الأقوال وهو ترجيح شيخ الإسلام التامية وترجيح الطبري قبل ذلك أن لا يطلق أحد الإطلاقين، لا يقال أسماء الله هي الله ولا يقال هي غيره، ولكن يقال لله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ونؤكد أن الاسم إذا أطلق أريد به الله عز وجل، الأسماء تطلق يعني إذا قلنا يا رحمن فإنما أردنا الله عز وجل ودعونا الله عز وجل، وإذا قلنا الرحمن على عرش استوى فقد عانينا، قد ذكر يعني ما قال الله عز وجل الرحمن على عرش استوى، فالمعنى أن الله على عرش استوى، أطلق الاسم وأريد به المسمى معانا كده. لما تقول الاسم هو المسمى بلا شك ده من يلزم منه معاني غير صحيحه، زي ما قلنا انه لازم تقول ان تقول الاسم هو المسمى ان الكلمه نفسها هي المسمى، لا الاسم هو الكلمه الداله على المسمى. من جهل اسما من اسماء الله الحسنى هل ياثم بذلك؟ ليس الامر على كل الاسماء على السواء، والله اعلى واعلم، بل الامر ده مرد الى علم يعني ما انتشر علمه بين المسلمين يلزم أن يتعلمه كل مسلم، كالعليم والقدير والحكيم والرحمن والرحيم والأسماء الواردة فيما يلزم حفظه كالفاتحة والشهادة ونحو هذا، فاسم إله والرب لابد أن يؤمن بها كل مسلم ويعلمها. وأما إذا جهل إنسان اسم المقيت أو معناه لم يلزم أن يأثم بذلك، والله أعلم. هل يجوز أن يقول يا حنين؟ الصحيح أن الإنسان في الدعاء والثناء على الله عز وجل يلتزم بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورد يا حنان ويا منان في بعض الأحاديث، ولذلك وعلى بعض التفسيرات في قوله وحنانا من لدنا، فينبغي أن يكون هذا الأمر في الدعاء على ما ورد. قولوا قول هذا، استغفر الله ولكم.